بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد المبارك والذي يجمعنا صاحب فضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وكما سمعتم أيها الأحبة من سماحة الشيخ حفظه الله أن هذا الموضوع الجلل عن المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها، فليتفضل معاليه بإلقاء محاضرته نفع الله به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن هذا اللقاء ليتجدد في رحاب هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. هذا اللقاء الأسبوعي الذي يتناول فيه جمع من أهل العلم والمحاضرين ما يهم الخاصة والعامة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، والذي يتوج بتنظيم وكلمات سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وأمتع به وجزاه عن الجميع خيراً، كفاء ما يقوم به من جهد وجهاد في سبيل مصالح هذه الأمة. وموضوع هذه المحاضرة المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها. وهذا الموضوع اختاره سماحة الشيخ مع ثلة من طلبة العلم حين وضع الجدول التنظيمي لهذه المحاضرات في هذا الجامع، و اخترت لإلقاء هذا الموضوع مع أنه موضوع مهم ويحتاج إلى الكثير من الأفكار والبسط والنظر لأجل تعلقه بالأمة ومصالحها. ولا شك أن من استقرأ هذه الشريعة المباركة وأخذ علم الكتاب والسنة ليعلم يقيناً أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل مصالح العباد في دينهم ودنياهم وفي أولاهم وأخراهم. فالله جل وعلا يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، وهو جل وعلا فيما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رعى ما فيه المصلحة للناس من حيث الدين والدنيا. ولهذا كانت هذه المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذه المصالح منها مصالح عليا ومنها مصالح وسطى، يعني يهتم بها العام وسط الناس وعامة الناس، ومنها مصالح متعلقة بالأفراد. وهذا أيضا يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا. موضوع المصلحة دائما يطرق أهل العلم هذه الكلمة، كلمة مصلحة، رعاية المصالح. ومما أجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية، أجمعوا أن من قواعد الشريعة العظيمة أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ما هي المصلحة وما المراد بكلمة المصلحة. فإن كثيرا ما نسمع المصلحة هي كذا والمصالح تقتضي كذا، وهذا مما نحتاج فيه إلى استبيان وعلم. قال أهل العلم: المصالح جمع مصلحة، والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم، وإما أن تكون مقصودة من الأمة في مجموعها، أو كما عبر صاحب المستصفى في علم الأصول قال: المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وهذه هي التي تسمع ترديد عليها بأنها الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. مقصود الشارع من الخلق حيث شرع لهم الدين أن يحفظ عليهم هذه الأمور الخمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم أنفسهم من الإهلاك أو الإتلاف أو الإنقاص، أن يحفظ عليهم أموالهم، أن يحفظ عليهم عقولهم، أن يحفظ عليهم نسلهم وأعراضهم. فكل ما يتضمن المحافظة على أصل من هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة راجعة إلى الخلق. فكل وسيلة يتحقق بها المحافظة على الدين فهي مصلحة، وقد تكون مصلحة محضة وقد تكون مصلحة راجحة. كل أمر به المحافظة على الأنفس فهو مصلحة، كل أمر فيه المحافظة على الأموال من الظلم والاعتداء والسرقة الغصب والنشل الرشوة إلى آخره فهو مصلحة، كل وسيلة يحافظ فيها على العقول من أن تدنس أو تضل أو تخدر فإنها مصلحة، كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل، محافظة على الأعراض، محافظة على الكرامة، كرامة العرض وكرامة النسل فهو مصلحة. ولذلك صارت رعاية هذه المصالح التي ترجع إلى الحفاظ إلى هذه الأمور الخمسة رجعت إلى أنها أقوى المراتب في تحقيق المصالح. والأمة، موضوع المحاضرة المصالح العليا للأمة، الأمة لها عدة استعمالات. الأمة تارة تطلق ويراد بها الملة والعقيدة والدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وتارة يطلق الأمة ويراد به الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ويراد بالأمة الناس المجتمعون على شيء يؤم بعضهم بعضا فيه، وهذا قد يكون على المستوى المحلي الجزئي وقد يكون على المستوى العام. فإذا كلمة الأمة في الاصطلاح الذي نريده هنا قد يكون المراد بها الأمة المتعلقة بوطن من الأوطان، أو الأمة التي هي أمة الإسلام بأجمعه، ويصح التناول بهذا الاعتبار والتناول بهذا الاعتبار. والمصالح الدينية عامة في الجميع، لكن ربما اختلفت بعض الوسائل لاختلاف الفرق ما بين الأمة الصغرى مع الأمة الكبرى. هنا نأتي إلى أمر مهم، وهو أن رعاية المصالح العليا للأمة لا شك أنها ما دام أنها راجعة إلى هذه الأمور الخمسة، وسيأتي تفصيل الكلام على أطراف منها، فإننا نجد أن الحاجة ماسة إلى معرفة من الذي يرجع إليه في فهم هذه المصالح. وذكرت لكم أن المصالح منها مصالح عليا وهي المرادة بهذه المحاضرة، ومنها مصالح وسطى تتعلق بعامة الناس، ومنها مصالح فردية من تتعلق بالفرد المسلم في ذاته، وكلامنا على المصالح العليا وما يتصل بذلك. هنا من يلي المصالح، ومن هو الذي يوعز إليه أو هو المطالب شرعا برعاية هذه المصالح؟ كما رأينا المصلحة مراد الشرع وتحقيقها تحقيق للشرع، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ما خوطب به من الشريعة. فالمصلحة المنوطة بالإمام وولي الأمر لها شأنها، المصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الإفتاء لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الأمن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها، وهكذا في كل التفاصيل. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول أيضا جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول أيضا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النتيجة والمصلحة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وابتدأها بقوله: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته الحديث. وهذا الحديث المتفق على صحته يدل على أن المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل أحد بحسب حاله، فالمصالح الدنيا المتعلقة بالأفراد المسؤول عنها الفرد، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والأمور المتعلقة بما هو أكبر منوطة أيضا بالمسؤولية، والمسؤولية العظمى لولي الأمر، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. وهذا يدل على أن الخطاب بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة منوط في الأصل بحكم عقد البيعة بالإمام وولي الأمر، ثم هو منوط بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات. لهذا من الذي يلي المصلحة ويعلم بهذه المصلحة؟ أولا الإمام ولي الأمر، وولي الأمر علمه بهذه المصلحة وكونه هو المخاطب بتحقيق المصالح الدينية والدنيوية قد يكون بإدراكه لهذه الأمور بنفسه أو بغيره من أهل الحل والعقد، من المستشارين، من مجلس الشورى، من مستشاريه، من خاصته، ممن يثق فيه. قد لا يتعين أن يكون هو المخاطب بها فقط، بل هو مخاطب بها إما بقوته في نفسه أو بمن معه من أهل الرأي والحل والعقد والاستشارة من ذوي العلم والاختصاص كل مجال في كل أهل مجال وتخصص في مجالهم وتخصصهم. أو النواب، نواب ولي الأمر الأفراد أو الجهات، مثلا أمير بلد، أمير منطقة، أو محافظ بلد، أو وزير، أو رئيس شيء جهة معينة أو نحو ذلك، لأنه لا بد من التنظيم ولما ولي الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ العمال، قال في ذلك: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لأجل أن التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الأمة والناس، أناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة، ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل وتحقيقه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس. وكذلك الجهات، قد تكون المصلحة منوطة بجهة ليس بفرد، فينوب عن الإمام بحكم العقد العام، ينوب عنه في تحقيق المصلحة جهة، مثلا جهة قضائية، جهة الفتوى، جهة إمامة المساجد. الأصل أن الذي يؤم المساجد من؟ هو الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام، وكان القاضي، كان المفتي، وكان هو الذي يؤم الناس في المسجد. وهذا مشى فترة من الزمن حتى توسعت البلاد، فلجأ ولاة الأمر والخلفاء إلى التنظيم بتجزيء العمل، بتجزئة العمل، فصار كل له اختصاصه. فقد يكون هناك جهات، يكون هناك جهات قضائية مسؤولة عن هذا الأمر في تحقيق مصالح الشرع في القضاء، الذي هو تحقيق العدل ودفع الظلم والأخذ لذي الحق حقه من خصمه. جهات الفتوى في التبليغ عن رب العالمين وضبط ذلك، وأن لا يكون الناس في نزاع في هذه الجهة. الجهات الأمنية فيما يخصها في ضبط هذا الأمر. الجهات الاقتصادية في ضبط أموال الناس فيما يخصها. الجهات الاجتماعية في رعاية أخلاق الناس ورعاية ما يصلحهم والمحافظة على الأسرة وبناء المجتمع. لهذا كانت إذن المسألة موزعة من حيث من يلي هذه المصالح. مصالح دفع المنكرات وتحقيق المعروف منوطة بالجميع وبجهة مختصة في ذلك يقيمها ولي الأمر إن أراد ذلك، وهكذا في أشياء أخرى. هذا ينبني عليه إذن أن المصالح التي سنتحدث عنها، مصالح الراجعة للدين، الراجعة للدنيا، في مقصود الشرع من الخلق، هذه المصالح لابد أن يركز على من يلي هذه المصالح ومن المخاطب بها. فإذا جاء أحد من الأفراد هو مخاطب بإصلاح بيته، المصلحة الشرعية المنوطة بالمنزل هو مخاطب بها، فأراد أن يجعل نفسه مخاطبا بمصالح الأمة العليا، فحينئذ يكون قد تعدى ما جعل له شرعا، لأن الحديث: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثم فصل حتى جاء إلى العامل، ثم حتى المرأة في بيتها، والمرأة راعية ومسؤولة. فإذا كل أحد عنده مسؤولية بحكم الشرع، فلا بد أن يرعاها. فإذا تعدى هذه المسؤولية ودخل في تهيئة نفسه إلى مصالح لم يخاطب بها أصلا بتحقيقها أو برعايتها، فإنه حينئذ يكون قد فعل ما لم يؤذن له في الشرع، أو بما لا تتحقق معه المصلحة في الشرع. المحافظة على هذه المصالح من حيث العموم فرض وضرورة، محافظة على المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا كان من الضرورات الملحة أن يحفظ على الناس ما به صلاح دينهم، وأن يحفظ على الناس ما به صلاح دنياهم. أما صلاح الدين بمعنى أن يكون دينهم صالحا، هذا أعظم المقصود، لأن الرسل بعثت لإصلاح دين الناس، ودين الناس تحقيقه بتحقيق صلة الناس بربهم جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، والامتثال للشرع، الامتثال للعبادات المفروضة العملية الأربعة. فدين الناس ممتثل في الأركان الخمسة للإسلام، وهذا هو المطلب الأعظم والمصلحة العليا التي تجب المحافظة عليها. ولذلك قدمت المحافظة على الدين قبل المحافظة على الأنفس، لأنه هنا تجب المحافظة على دين الناس، بمعنى أن يحافظ على توحيدهم، عقيدتهم، على عباداتهم، على إتيانهم للفرائض وانتهائهم عن المحرمات والموبقات. الدين به يتحقق الصلاح، والمراد به التوحيد وما يلزم عنه، والشرك وما يلزم عنه أو وسائل الشرك، هذا هو الفساد. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بأي شيء؟ قال أهل التفسير: بعد إصلاحها بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والإفساد فيها بالشرك ووسائل الشرك. لماذا؟ لأن المقصود الأعظم من خلق الإنسان هو أن يعبد الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الأمر كذلك، فإن المحافظة على الدين يعني المحافظة على علة خلق الإنسان، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. الرسل جميعا بعثوا لأجل هذه الغاية، المحافظة على الدين، أو لتجديد الدين، أو لتذكير الناس بالدين، وهو توحيد الله جل وعلا وطاعة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الدين يرجع إلى التوحيد والعبادات، ثم إلى المعاملات والأمور الاجتماعية والأسرية، ثم إلى الأخلاق. ولهذا كان من الضروريات المحافظة على هذه الأصول جميعا. الأول التوحيد، كيف يحافظ على التوحيد؟ أولا أن يدعى إليه، وأن يربى الصغار عليه حتى يفهموا حق الله جل وعلا عليهم بحسب مستواهم وبحسب قدرتهم، وربوا على العقيدة الصحيحة التي تنكسر على صخرتها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين، والذين يريدون من الأمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى رؤى الغرب والشرق والانحلال من عبادة الله جل وعلا والدينونة له بالطاعة. أيضا الكبار يذكرون بهذا الأمر ويدعون إليه بين الحين والآخر، فلذلك صارت الوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ضروري أن يحافظ عليها. فالذي يأتي مثلا ويقول إن مصلحة الأمة غير متعلقة بالدعوة إلى العقيدة، أو الدعوة إلى توحيد الله، أو الدعوة إلى السنة، أو الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح ونحو ذلك، لا، نحن يجب علينا أن ندعو إلى مصالح جديدة. هنا هو دعا إلى مصالح عقلية متوهمة، لكن المصالح الأصلية المنصوص عليها بالمحافظة على الدين الذي وصفنا لكم، فإنه يكون قد تخلف عن مراد شرعي من مقصود الشرع في الخلق، وهو المحافظة على دين الناس وعلى توحيدهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم. العبادات المقصود منها أن يكون هناك محافظة على أداء الناس لهذه العبادات، الصلوات في المساجد للحظ عليها والأمر بها وكثرة بناء المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أمر ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء، في الأحياء، وأن تنظف وتطيب، وذلك لأن مصلحة العبادية، مصلحة الشرع في عبادة الناس لا تتحقق إلا ببناء المساجد في الدور. فلذلك كان على الأمة أن تقوم بذلك لتحقيق هذه المصلحة في الناس. أمور الزكاة، الصيام، الحج، كذلك تيسر السبل لذلك وأن تتحقق المصالح بأدائها. لهذا نرى مثلا أن في مسألة الزكاة، أن الزكاة منها ما يلي أخذها الإمام أو نوابه، ومنها ما هو متروك للناس. الأموال قسمان، أموال ظاهرة مثل الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك، وأموال باطنة، أموال الريالات، الذهب والفضة إلى آخره، الأشياء الباطنة. الأمور الباطنة التي لا ليست ظاهرة بين الناس يرونها، فهذه متروكة لك، أنت تتولى صرفها وأنت مؤتمن على ذلك. لكن الأموال الظاهرة، الظاهرة التي يراها الناس، الزروع، الثمار، النخيل، بهيمة يعني الماشية، الأنعام، البقر، الغنم، الإبل وما شابه ذلك، هذه كلها من المخاطب بأن يأخذها من الناس؟ ولي الأمر. لذلك المصلحة هنا أن تكون الأموال الظاهرة تبذل وتعطى للجهات المختصة حتى يدفعها ولي أمر لأهل الحاجات. أمور المعاملات، المعاملات، البيع والشراء، الشركات، جود الرهن، قروض وما يتصل بذلك، المساقات، المزارعة، هذه المسائل، مسائل متعلقة بدنيا الناس، ولكن هي المحافظة عليها من المحافظة على الدين. هنا يجب أن توضع السبل لكي يحافظ على أموال الناس، وعلى أن يكون بعضهم لا يجني على بعض ولا يظلم بعضا ولا يأكل بعضهم أموال بعض، لأن هذه مصلحة عامة متعلقة بتحقيق الحفظ لمال الناس، وهو راجع لمقصود الشرع من الخلق. والله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذلك أن أساس المعاملات هو تحقيق العدل بين الناس ودفع الظلم. هكذا في الأمور المتعلقة بالأمور الأسرية، الشريعة حافظت على التشريعات المتعلقة بالأسرة لأن فيها مصلحة الناس في تفاصيلها. كذلك الأمور المتعلقة بالأخلاق، الحفاظ على أخلاق الناس، هذه مصلحة عامة، يجب أن يحافظ على أخلاق الناس من جهة أدائهم للصدق وترك الكذب، رعايتهم للأمانة، إقامة الحقوق، عدم الغش والخيانة، الوفاء بالعهود وأشباه ذلك من المسائل. إذا كان الأمر كذلك، فهذه مسائل تحتاج إلى أن يكون فيها تنظيمات عامة في الأمة، ثم يكون الناس أيضاً يخاطبون بتحقيق هذه المصالح، كل بحسبه، الذي في بيته، الذي في مدرسته، الذي في عمله، الذي في مسجده، وهكذا كل بحسب حاله. المصالح العامة إذا حافظنا عليها، المصالح الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يليها، يلي هذه تحقيق هذه المصالح، فإنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس. أولاً أن يكون هناك اجتماع في الدين في الناس وعدم افتراق، والأساس أن الاجتماع في الدين ومن أهم المطالب في هذا الشرع، أن لا يتفرق الناس في دينهم، فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية، وإذا صار الخلاف في الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الأمة وذهاب إلى الفساد والاختلال والضياع. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا مما أجمعت عليه الرسل، وهو المصلحة الدينية العامة، أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه، هذا يخاطب به الذين يرعون المصالح العليا: الإمام، أهل القضاء، أهل الفتوى، كل بحسب حاله، أهل الاستشارة، أهل الحل والعقد، أهل النظر وأشباه هؤلاء. التفرق في الدين مضر بالمصلحة العامة، ولذلك كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة في الدين يجب أن تواجه، لأنها مضرة بالمصلحة، ولأن الفرقة محققة للمفسدة. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمسائل التنازع، مسائل الخلاف، الفرقة، تفرق في الدين، أن يكون لكل ذي رأي الرأي، وأن يستحضر الناس الشح المطاع وعدم طاعة بعضهم لبعض، هذا من أعظم المفاسد التي تقدح في مصلحة الدين. ولهذا كيف نحقق مصلحة الدين التي ذكرنا، تحقيق مصالح الناس في دينهم، في توحيد الله، في عقيدتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أسرهم، في أخلاقهم؟ لا بد من أن يرعى الاجتماع في الدين وعدم التفرق في الدين. كيف يكون التفرق في الدين؟ ألا يرجع الناس إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم. مثلا يأتي ناس في جهة ويقولون: نحن إذا اختلفنا لا تذهبون إلى القاضي، قاضي البلد، بعضنا يحكم لبعض. هذا يحصل مفسدة كبيرة، لأن فيه إحداث للفرقة في هذا الأمر. إذا جاء أحد وقال إن الناس، العلماء أو ولي الأمر، الإمام، العلماء، الجهات، هؤلاء قصروا في الدين، فيجب أن نستقل نحن بالمحافظة على مصلحة الدين. هذا ظاهره حسن، أنه يريدون المحافظة على المصلحة، لكن حقيقته باطل شرعا من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس من اختصاصهم ولا مما تعبدهم الله جل وعلا به أن يحفظوا ويحافظوا على المصالح العامة، هم ذمتهم بريئة لأنهم غير منوط بهم المحافظة على المصالح العامة، مصلحة الفتية، مصلحة أهل العلم، مصلحة القضاء، مصلحة الأخلاق العامة، مصلحة الأمة العامة، فهذه منوطة بأهلها، فليس للأفراد أن ينصبوا أنفسهم في ذلك، وهذا يتحقق به الفساد. الأمر الثاني أنهم إذا فعلوا ذلك فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق عن الصف، وبالتالي فيكون لهم فرقة عن الجماعة وذهاب إلى الشذوذ والانفراد. ولهذا جاء مبدأ في الشرع، مبدأ التناصح، النصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه لا بد من أن يعطى أهل الصلاحية والمصلحة اختصاصهم، لكن إذا أراد المسلم أن يبين فإما أن يجعل نفسه هو الراعي للمصلحة، وهذا غير جائز شرعا، لأن الراعي للمصلحة جهات الاختصاص، وإما أن يجعل نفسه مؤتمنا على إبداء النصيحة، وهذا هو الشرع فيما رؤي من نقص في تحقيق المصالح. الإمام ولي الأمر أو أهل القضاء أو أهل الفتية أو أهل الوزير في وزارته أو الرئيس في رئاسته أو إلى آخره، قد يكون عنده نقص في بعض المسائل، أو قد يرى المصلحة في شيء ويكون عند بعض الرعية رأي آخر في ذلك، فكيف يبديه له؟ هنا الرعية غير مناط بها أن تجعل نفسها هي المدركة للمصالح والمحافظة على المصالح العليا، المصالح المتوسطة والمصالح الفردية ربما تخاطب بها بحسب الحال، لكن المصالح العليا لا. فإذا كيف يشارك الناس في تحقيق المصالح العليا؟ بمبدأ المشورة، بمبدأ النصيحة، بمبدأ إعطاء الأمر والبيان في هذا. فالمشاركة مطلوبة، فليس معنى أن يكون المناط بالجهات أنهم هم أهل رعاية المصلحة أنه لا يشارك الناس في ذلك. المطلوب أن يشاركوا لكن بحسب الطريقة الشرعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لماذا النصيحة لأئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين إمام المسجد في مسجده، وولي الأمر الإمام في إمامته العظمى، كل بحسب الحال. فهنا يأتي مبدأ النصيحة، ومبدأ النصيحة يكون بخلقه وبكلماته، لأنه يكون محقق للمصلحة فتلفت نظره إلى شيء ربما لم يكن ملتفتا إليه. إذا حصلت مخالفات، والله أنا أرى مصلحة الدين هي كذا وكذا وكذا، ولا ومصلحة الدين غير متحققة، نصحتهم ما استجاب، وهل النصيحة حينئذ الواجب أن يهدى الناس بها، أو أن يكون صاحب الصلاحية الشرعية في جهته، جهات الاختصاص، القضاء، الفتية، الأمن، ولي الأمر في الأمور العامة، الجهات السياسية ونحو ذلك، هل يلزم أن يستجيب لكل ناصح في نصحه؟ لا يلزم. أنت عليك أن تشارك في تحقيق المصلحة بإبداء الرأي والنصيحة، لكن هو عنده أشياء أكثر وأكثر، ربما فتحت عليه باب لم يكن في باله فاستجاب لذلك، وربما كان عنده من الأمور ما ليس عندك، وربما يحتاج إلى تكرار في بعض المسائل. مثلا إمام مسجد عنده مثلا قصور في صلاته، يحتاج إلى أنك تبين له ما استجاب، بين له مرة أخرى، ثانية وثالثة. صحيح هو المسؤول عن المسجد وهو المسؤول عن القراءة، لكن يحتاج إلى بيان مرة أخرى بأسلوب شرعي صحيح، لعل الله جل وعلا أن يهدي قلبه أو أن يجعله مدركا للمصلحة الشرعية من ذلك. إذن فهناك مصلحة منوطة بجهة، كما ذكرنا لك، منوطة بالإمام بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات، الناس فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة، وسيلتهم في ذلك النصح والإرشاد والبيان بحسب الحال. لكن لو لم يحصل ذلك، بل حصل افتئات، جاءت جهة وقالت: نحن الأدرى بمصالح الأمة ونريد الإصلاح، بدون الرجوع إلى صاحب المصلحة التي أناطها بها الشرع بقوله: والإمام راع ومسؤول عن رعيته. قالوا: لا، نحن المؤهلون لذلك. فهذا يحصل فيه عدة مخالفات شرعية: أولا أنه معصية لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأما الله جل وعلا ففي قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأمر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهنا المصلحة متحققة بهذه الرعاية، له أن يسعى في المصالح والإصلاح، لكن في قناة صاحب الاختصاص شرعا، وهو الإمام أو نائبه أو الجهات المختصة. المفسدة الثانية من أن الناس هم الذين يلون هذا الأمر أن فيها منازعة الأمر لأهله وشق عصا الطاعة. المفسدة الثالثة أنها مخالفة لهدي السلف، وهدي السلف هو الأكمل. المفسدة الرابعة أن فيها غرس لبذور الفتنة والاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجاء في الأثر عن أحد الصحابة، أظنها ابن مسعود أو غيره، يقول: فوالله لما تخشون في الجماعة أحب إلي مما ترجون في الفرقة. ما تخشون في الجماعة، يعني الأشياء التي لا تحبونها مع بقاء الجماعة والاجتماع والائتلاف، أحب إلي. وهو الصحابي المشهود له قال: أحب إلي مما ترجون في الفرقة. لماذا؟ لأنه الفرقة كل ما فيها أحلام لا تتحقق. لما يأتي واحد يقول: لا هذه فرقة بسيطة ما تضر، لو نحصل لابد نقول كذا، هذا الحق أن نعمل كذا، الحق أن نفعل هذه، الحق أن ننكر المنكر بالطريقة هذه، الحق أن نقتل بهذه الطريقة، الحق أن نفعل بهذه. هذه أشياء متوهمة لا تحقق مصلحة، والتاريخ لمن قرأه شاهد من أوله إلى يومنا الحاضر. فتحقيق المصالح بالاجتماع وتحت راية، هذا هو الذي يكون معه الكثير من إدراك الأمور. لكن مع ذلك، هل نرجو دائما أن تكون الأمور على وجه الكمال؟ يا إخوان، الخيالات لا وجه لها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. دائما الله جل وعلا جعل الدنيا مدافعة، مدافعة بين الخير والشر. حكمة من الله جل وعلا أن يأتي الشر يكثر ثم يضعف، وأن يكون هناك في مدافعة له، لينظر العباد ماذا يعملون، هل جاهدوا بالطريقة الشرعية، هل سلكوا الطريق الشرعي في الإصلاح في إنكار المنكر، هل تربوا الناس، ربوا أولادهم، ربوا أسرهم، هل كان عندهم قناعة وعقيدة في دينهم ولم يكترثوا بالتيارات المخالفة للعقيدة من التيارات الشرقية والغربية ونحو ذلك. هذه ابتلاءات عظيمة الله جل وعلا يقضيها ويقدرها. كيف لا ونوح عليه السلام مكث في قومه كم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ لماذا؟ ما حصل له، ما آمن معه إلا قليل 12 أو 20 أو 70 أو 73 بحسب الروايات، قليل في حصيلة 1000 سنة. ما نفع، رسول مؤيد يريد الإصلاح، ما نفع. شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ما النتيجة؟ النتيجة ضعيفة. إذن الكلام هنا ليس المراد أن تتحقق النتائج، المراد أن الله جل وعلا ابتلانا بامتثال شرعه فنبتليه فنمتثل بالطريقة التي أمرنا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك تحقيق المصالح ودرء المفاسد هذا مناط بالجميع في أن يرعوا لكل ذي حق حقه. القسم الثاني المصالح الدنيوية. المصالح الدنيوية كثيرة في حياة الناس، والأكثر من الناس يهتم بمصالحه الدنيوية، المصالح العليا للأمة في دنياها. أول مصلحة عليا في دنياها أن تكون الأمة قوية مهابة، حتى لا يتجرأ عليها أعداء لها من داخلها أو من خارجها. فأول المصالح التي دعا إليها الشرع ومن الضروري أن يحافظ عليها من الجميع، من كل مسلم بحسبه، لأنها مصالح دنيوية، أولا ضرورة قوة الأمة وهيبتها تتحقق باجتماعها وعدم اختلافها، لأن الذئب يأخذ من الغنم القاصية، والشيطان كذلك من تفرد برأي أو بأمر فخالف فيه الجماعة فإنه يغريه الشيطان بأنك وأنك وأنك، وأن الناس على باطل وأنت على الحق، وأنت مقام الإمام أحمد في زمنه، والناس خالفوا في زمن محمد بن جعفر الطوسي فلم يكن على الحق إلا هو وأنت. والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيوهمه أنه بالفرقة تحقق له أنه يقوي الحق، أو أنه هو الحق وهو الجماعة وحده. هنا قوة الأمة وهيبتها هذه مصلحة دنيوية ضرورية لتدفع الأعداء. إذا اختلت الأمة في قوتها وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها تأتي التأثيرات. أولا يختل الأمن شيئا ويبدأ الخوف في النفوس. الثاني يتجرأ أهل الأهواء في أهوائهم، السراق في سراقهم، يتجرأ أهل الأغراض الشهوانية في شهواتهم، أهل الاعتداءات، يتجرأ الذين يريدون الباطل، يريدون قطع الطريق، يريدون الإتلاف، يريدون القتل إلى آخره. الأمة المهيبة القوية يهابها عدوها ويهابها المغرضون من داخلها. لذلك من سعى في الحقيقة إلى اجتماع الأمة فإنه يسعى، ليس كما يقال يسعى ليكون الناس مع الحكومة مثل ما يقول بعض الناس، ليس هذا فقط. وصحيح يحصل اجتماع لكن لمصلحة كل فرد من المسلمين، وكل واحد منا منوط به أن يحفظ أخاه. وكيف تحفظ أخاك؟ بأن تقوي هيبة الأمة وأن تقوي اجتماع الأمة وعدم التفرق فيها، لأن التفرق يحدث الكثير من الضعف والخلافات، وأن يطعن بعضهم في بعض، وأن يغري بعضهم بعضا في الاعتداءات وفي القيل والقال. أليس من محاسن الشرع أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ بلى. أليس من محاسن الشرع التعاون على البر والتقوى؟ بلى. كيف يحصل ذلك؟ وهذا يطعن في هذا وهذا يشك في هذا. إذا حصل الجيوب الداخلية بالتعبير العصري في الأمة، صار هذه جماعة وحدها وهذه فئة وحدها، وهذا حزب لوحده ينادي بأمر وهذا ينادي بأمر إلى آخره، فصار هذا يطعن في هذا ويطعن في هذا، فإذا كل فئة ستحاول أن تحفظ مصالحها مع شاكلتها، وبالتالي سيحدث العداء بين كل فئة وأخرى، ولا تتحقق مصالح العباد في هذا الأمر. ولهذا كان لما ظهرت الفتن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حذر الشرع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والصحابة رضوان الله عليهم أكثروا من الكلام في هذا الأمر. الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس أن يكون هناك عدل، وأن يرتفع أو يقل الظلم. الظلم واعتداء بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس بعضا هذا متأصل في نفس الإنسان من حيث كونه إنسانا. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا حملها؟ قال: إنه كان ظلوما جهولا. قبل بحملها لأنه من صفته أنه لا يبالي، يظلم، يفرط في الحقوق، ومن صفته أنه يجهل العاقبة. فإذا من صفة الإنسان الظلم. فمن المقاصد العامة والمصالح العليا للأمة أن يتحقق الأمن، وأن يتحقق العدل، وأن يدفع الظلم. إذا كان الأمر كذلك فكيف يتحقق العدل وكيف يدفع الظلم؟ هنا أولا بتعظيم تقوى الله جل وعلا في النفوس، لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان وازع أعظم من تقوى الله جل وعلا. فإذا ضعفت التقوى ظلم، ظلم عياله، ظلم أولاده، ظلم زوجته، ظلم جيرانه، ظلم من يعامله إلى آخره، ما عدل في نفسه وأهله وما ولا. فلا بد من تعظيم التقوى في النفوس والخوف من الله جل وعلا حتى يحصل تحقيق للعدل ودفع للظلم. الأمر الثاني يتحقق العدل ويندفع الظلم لا بد بقوة السلطان، لأن هيبة السلطان، هيبة الدولة، يهاب معها من يريد أن يظلم، فيكون الناس أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم في ظل دولة قوية عادلة. الأمر الثالث أن يكون هناك، الآن ثلاثة، تقوى الله جل وعلا، إيش الثاني؟ وجود الدولة، قوة الدولة لترعى العدل ومعها رعاية العدل وتقليل الظلم، والأمر الثالث أن يكون هناك جهة تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه، وهي جهات القضاء وجهات الأمن. يقول الشاعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني أغلب الناس عندهم هذا الظلم، إذا ظلم الناس بعضهم بعضا هنا ذهبت المصلحة العليا وهي تحقيق العدل في الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في أمره لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لماذا؟ لأن به يتحقق العدل ويندفع الظلم. هنا كلما قوي الاجتماع قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم، إذا قوي الدين قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم. ولذلك كان التظالم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر أقل منه في عهد عمر، وهكذا في أشياء أخرى. الثالث من المقاصد العليا للأمة لمصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل. يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أنواع من المصالح، قال: وسنذكر ما يصلح الدنيا ثم نتبعه بوصف ما يصلح به حال الإنسان فيها، واعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منظمة أو منتظمة، وحتى تصير أمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت عنها فروع، وهي: أولا دين متبع، ثانيا سلطان قاهر، وعدل شامل، أمن عام، خصب دائم آئم، وأمل فسيح. القصد من هذا مما قال أن من المصالح العليا للأمة لتحقيقها في دنياها الأمن الشامل. الأمن الشامل هذا نعمة من الله جل وعلا ومصلحة عليا ومنوط بكل إنسان، كل إنسان يبحث عن أي شيء يبحث عن الأمن. ولذلك سمي الإيمان إيمانا لأن به يحصل الأمن في الآخرة ويحصل به الأمن أيضا في الدنيا. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان مشتق من الأمن، لأن عاقبة الإيمان الأمن إيش؟ في الدنيا، والأمن في الآخرة. لهذا امتن الله جل وعلا على الناس يوم القيامة بأنهم في العرصات يخاف من يخاف، وأما أهل الصلاح والإيمان والتقوى فهم آمنون. قال جل وعلا: وهم من فزع يومئذ آمنون. أهل الجنة من أخص نعيمهم أنهم في أمن لا ينغصهم شيء. قال جل وعلا مخاطبا أهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. وفي الدنيا أيضا فرض الله جل وعلا على الجميع الأمن، وأن يحققوا الأمن في مجتمعهم حتى يتحقق لهم الأمن في أنفسهم. وهذا كما في قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هنا لاحظ النتيجة، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله جل وعلا وحده وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد بتحقيق الأمن، لأن تحقيق الأمن من مقاصد الشرع في رعاية المصالح العليا للأمة في دنياها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تنبيه عظيم في الصلة ما بين تمام الدين وتمام الأمن، قال عليه الصلاة والسلام: والله والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني أمر الدين، حتى تسير الضعينة من العراق أو قال من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله. ضعين المرأة على راحلة وحدها تسير في كل هذه المسافة لا تخشى إلا الله، علق هذا بماذا؟ بإتمام هذا الأمر. فإذا تمام أمر الدين ومصلحة الناس في دنياهم متعلقة شرعا بتحقيق مصلحة الأمن، وحينئذ فمصلحة الأمن في حياة الناس ليست هي أمن للدولة، هي أمن الناس. ولهذا المنوط بهذه المصلحة هو ولي الأمر. ولي الأمر أهم واجباته ثلاث واجبات: الأول تحقيق الدين، الثاني تحقيق الدفع، دفع الأعداء الخارجين عن الخارجيين الذين يريدون بالأمة، الثالث تحقيق الأمن الداخلي. هذا الواجبات العامة الثلاث، وفي كل واحدة تفصيلات في ذلك، لكن ينزل هذا إلى أن يكون كل فرد مطالب لتحصيل دنياه ولتمام دنياه بأن يكون هناك تحقيق للأمن. أيضا من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع، وخاصة في الأمور الدينية مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء. إذا كان هناك اضطراب في القضاء أو اضطراب في الفتوى فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف. صحيح أن الفتوى متعلقة ليست متعلقة بالدنيا، لكن هي ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس وائتلافهم وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية. كيف ذلك؟ القضاء واجب أن تكون جهات القضاء مستقلة في الشرع، بمعنى أن يكون القاضي فيما يحكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به في الحكومات، يعني في الأقضية التي تأتيه والخصومات، أن يكون مستقلا عن أي جهة تؤثر عليه. إذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا فيه قدح في مصلحة تتعلق بدنيا الناس وكذلك في دينه، لأنه لن يؤخذ لذي الحق حقه من خصمه، بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه. فاستقلال القضاء من أعظم المصالح، وهيبة القضاء من أعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع. وإذا كان الأمر كذلك فوسيلة تحقيق هذه المصلحة العليا أولا فيما هو منوط بالدولة عامة أن يكون القضاء مستقلا لا يتدخل فيه، والأمر الثاني أن يكون القاضي سواء كان القاضي في محكمة فرد أو كان التمييز أو كان مجلس القضاء الأعلى، يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ، أن ينفذ حكمها الشرعي بدون تأخير، لأن هذا فيه قوة ومصالح الناس. الأمر الثالث أن لا يطعن في القاضي، وهذا منوط أيضا بالجهات، جهات عليا وكذلك بالناس والأفراد. فتحقيق مصالحكم أنتم أيها الناس في الدنيا بأن لا يتعرض لقاضي بالطعن. والآن تجد من أحاديث الناس، ربما بعض الناس في مجالسهم يقول القاضي فلان فعل كذا وهذا في كذا وهذا يأخذ كذا، أعوذ بالله هذا في كذا، وإذا دققت في كلامه وجدته إما أن له هو قضية وما حكم له فيما يشتهي، أو يكون هو متغرض أو متوهم يرى شيئا غير صحيح يظن ظنا ويذهب يقول. فالطعن في القضاء أو في القضاة مضر بالمصالح العليا للأمة، لأنه القاضي هو يجتهد في حكمه، وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو الأكثر، وقد يخطئ في اجتهاده، لكن حكمه واجب التنفيذ. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. يدل على أن حكم القاضي اجتهادي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه يقول أنا أحكم على نحو ما أسمع، على نحو البينات الدلائل، على نحو ما يسمع. فبعضهم يكون ألحن بحجته، عنده لسان يستطيع يبين كذا، يظهر أشياء يخفي أشياء. والثاني يكون ضعيف الحجة، ما أتى ببينات، وهو يحكم القاضي بناء على الظاهر، ظاهر ما عنده، حتى ما يعلم لا يحكم بعلمه، هو يحكم بما يظهر له من الحجج والبينات والكلام الذي أمامه. فقد يجتهد، والغالب على اجتهاداته الصواب، وقد يخطئ، لكن لا يعني ذلك أن يطعن فيه. فإذا المحافظة على هيبة القضاء واستقلالية القضاء وعدم الطعن في القضاة، هذه مصلحة عليا متعلقة بالدين، وكذلك متعلقة بدنيا الناس. لأنه إذا كان الناس يطعن بعضهم في بعض، وسيما في أهل القضاء وأهل الاختصاص، فإنه حينئذ تنخرم دنياهم، لأنه لا يكون لأحد حينئذ قناعة بوصول العدل له ودفع الظلم عنه. الجهة الثانية جهة الفتوى، فمن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى. ومعنى ضبط الفتوى؟ الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه. والأصل كما قلت لكم، الأصل في الفتوى من يليها؟ يليها الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ومرسل عليه الصلاة والسلام من جهة تبليغه للوحي، لكن من جهة ممارساته في دولة الإسلام في المدينة عليه الصلاة والسلام، مارس أنواعا من المهام والصلاحيات كما يقول أهل السياسة الشرعية. تارة عليه الصلاة والسلام يتصرف بكونه إماما ولي أمر، وتارة يتصرف بكونه قاضيا يفصل في الخصومات، وتارة يتصرف عليه الصلاة والسلام بكونه مفتيا، وتارة يتصرف بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام، وتارة يتصرف على أنه زوج لزوجات ورب لأسرة، وتارة يتصرف على أنه مرشد وناصح ما يلزم، مثل المرأة التي أتته نصح نصيحة، قالت أمر ولا نصيحة؟ قال لا نصيحة، قالت ما لي حاجة بنصيحتك. فإذا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام ليست كلها تصرفات على نحو واحد. وهنا تصرفاته عليه الصلاة والسلام من كونه هو المفتي، هو الإمام المفتي الذي يفتي للناس، في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة كان يفتي أبو بكر، بعد عمر يفتي عمر، وإذا جاءت مسألة عظيمة جمع لها أهل بدر يسألهم فيها، وربما استشار مثل مسائل معروفة في الفرائض وفي غيرها، نوب عنه من يفتي. فإذا الإفتاء منوط بمن جعل مفتيا، أنابه ولي الأمر في الإفتاء بأن أنت الذي تفتي الناس، أو أذن له إما باللفظ وإما بالعرف. فحينئذ إذا كان كل أحد يريد أن ينازع في الفتوى، أولا يعجب من ذلك من جهتين. الجهة الأولى جهة الخوف من الله جل وعلا، كيف واحد يصدر نفسه للفتوى ويفتي في اليوم في 100 مسألة، خاصة في بعض المواقع في الإنترنت أو في بعض الأماكن، أو يفتي بكثرة وهو ليس من المتأهلين لهذا الشأن، أو الخوف من الله جل وعلا. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه يجب عليه أن يراعي المصلحة العليا، بأنه ليس كل أحد أن يفتي. يستأذن المفتي، يستأذن ولي الأمر، فإن أذن له بالفتوى أفتى، وإلا فليس له ذلك. فالمسألة مسألة دينية، فرعاية مصالح الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية، وهي الأكثر. لأنه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض، ويحصل هناك فرقة، ويحصل هناك شتات في الأمور العامة. إذا جاءك والله في المسألة الفلانية نفعل كذا أو ما نفعل، نسأل فلان، سألوه بما يخالف فتوى أهل العلم الراسخين فيه، بما يخالف فتوى المفتي، بما يخالف الفتوى في ذلك في من، فحينئذ يحصل الخلاف في الناس، والخلاف شر. مثلا بعض الناس، بعض طلبة العلم يأتي ويقول أنا أرى أن فتوى المفتي أيا كان، فتوى المفتي ليست صائبة في هذه المسألة، نقول هنا جهتان. الجهة الأولى، هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك فأنت تعمل، خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث، تعمل بما تدين الله جل وعلا به في نفسك. لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئت فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى. الفتوى ما هي الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين، بمعنى أنها إبلاغ بأن مقصد الرب جل وعلا من الناس في هذه المسألة شرعا هو كذا. وقد يكون المقصد هنا برعاية نص، وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليها عامة الناس. فلذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في مسألة في الفتية وأن لا تتفرق في الفتية في المسائل العامة المتعلقة بالأمة. ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة. مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأمة من رفعة إلى رفعة، وأن يعلي لها منارة، وأن يخمد لأعدائها نارا. اللهم قونا في ديننا ودنيانا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، واخذل أهل الشر والعناد والفساد. اللهم اخذل الفئة الضالة المارقة ومكن منهم يا أرحم الراحمين، أو ائت بهم مهتدين هادين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، واجعلنا من الأقوياء في دينك، واجزي خيرا كل من كان من همه أن تحتفظ هذه الأمة بقوتها وهيبتها من جميع الجهات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم وفق علماءنا لما فيه الرشد والسداد، واجزهم خيرا، واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله صاحب فضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. فضيلة الشيخ، قول السائل: كيف لي كفرد في الأمة الحفاظ على المصالح العليا للأمة؟ الحمد لله، وبعد، سبق أنا وضحت في المحاضرة أن هناك مصالح شرعية منوطة بالفرد، المحافظة على الدين فيما يتعلق بك وبأسرتك، المحافظة على الأنفس، أنفس الناس وممتلكاتهم، المحافظة على الأموال. هذه ما هو متعلق بالمحافظة على هذه الأمور مما يختص بك كفرد، أنت مطلوب منك أن تحافظ عليها. محافظة على الأمن، محافظة على العدل ودفع الظلم، محافظة على الأخلاق، محافظة على الأعراض، وهكذا. هذا منوط بك، وهناك ما هو منوط بعامة الناس من جهة مناصحة بعضهم لبعض وتعاونهم على البر والتقوى في رعاية مصالح الأمة، وهناك ما هو منوط كما ذكرنا وهي المصالح العليا بأهل الاختصاص. فضيلة الشيخ، قول السائل: ليس من مصالح الأمة بناء الفرد المسلم وجعله قادرا على أن يكون مبدعا وتميزا على غيره من شعوب العالم، وما هو الطريق لتحقيق ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟ هذا لا بد فيه من ما يسمى برعاية المبدعين، تنمية المهارات، وهذا له أصل شرعي في بذل الهمة في أن يتميز المتميز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أقرأكم أبي. هذا يعطي التنافس في هؤلاء، هم القمة في هذه المسائل، ثم تنافسوا في اللحاق بهم، وهذا يعطي التميز، مبدأ التنافس في ذلك. فيجب أن تفتح أبواب التنافس كل في مجاله، حتى في أمور الصناعات غيره فالمجال مفتوح في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع على الأمور المدنية والصناعية، ومن الكتب الجميلة في ذلك في الأمور الإدارية والصناعية من كتب الأقدمين كتاب الدلائل السمعية فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الإدارية، أظنه للخزاعي، وله شرح باسم التراتيب الإدارية في شرح الدلائل السمعية في مجلدين أو أكثر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: علمنا من فضيلتكم حفظكم الله أن مسألة الإفتاء هي من مصالح الأمة التي يسندها ولي الأمر إلى المتخصصين من أهل العلم الراسخين فيه، إلا أننا سمعنا من بعض الدعاة أن الفتوى التي هي من مصالح الأمة لا ينبغي أن تخضع لتنظيم ولي الأمر، بل يجب كما يقولون أن يكون لجان الفتوى لا تخضع لسلطان وتكون هي مرجعية للأمة والشباب، فما رأي معاليكم حفظكم الله؟ لا شك أن الناس في مثل بلادنا في المناطق وهذا يحتاجون إلى عدد كبير من المفتين الذين يفتونهم، حتى مع وجود الاتصالات التلفون والإنترنت والرسائل والآخرة يحتاجون إلى المزيد من وجود المفتين في التنظيم، وجود لجان للفتوى، وجود مفتين في المناطق، هذا مطلوب، لكن يعني ما قالوه صحيح من جهة الحاجة إليه، لكن من جهة أن الناس ينظمون ذلك بدون الرجوع إلى من له الصلاحية في هذا الأمر هذا يحدث افتئات. كيف يحدث ذلك؟ تعلمون أن الناس مشارب ومختلفون، وعندنا فئات، وكل فئة ومذاهب مختلفة، واللي على مذهب واحد أيضا اتجاهات متعددة. فنأتي مثلا في منطقة من المناطق، منطقة مثلا هاء من مناطق المملكة، وجاءت جماعة من الناس وقالوا حنا بننظم لجنة للفتوى، ما في أحد يفتي، بننظم لجنة الفتوى ولن نرجع للجهات المسؤولة، لا لإمارة المنطقة ولا لدار الإفتاء إلى آخره، لجنة الفتوى. الناس سيرجعون إليهم، سيأتي من سيسألهم، سيعلم آخرون بذلك، سينظمون لجنة أخرى للفتوى، ستأتي اللجنة الثانية للفتوى تطعن في اللجنة هذه لأجل ما بينهما من الخلاف في أمور فكرية وأمور منهجية وأمور مذهبية وإلى آخره، تصبح المنطقة الواحدة فيها عدة لجان فتوى، بعضهم يطعن في بعض، فيرجع الأمر إلى فساد في الدين وفساد في الدنيا. لذلك الحاجة إلى التنظيمات، إذا وجد حاجة في المناطق للفتوى فهذه يرعاها أهل الاختصاص في أن يكونوا مكاتب يصرحوا لمفتين في هذا الأمر. طبعا هذا بالشأن العام، أما فيما يتعلق بالشأن الخاص مسائل فهذه الفرد المسلم يسأل من يرتضي دينه وأمانته فيما يعمل به من دينه، مثلا خلاف بينه وبين زوجته، أو في أمر يصوم ولا يفطر، في شيء أثر على صلاته أو نحو ذلك، سأل من يثق به من أهل العلم من جهته فهذا سائغ، لأن الأمر لا يصلح إلا بذلك. لكن في الأمور العامة التي فيها اجتماع أمور الأمة، أو في المسائل العامة تكوين لجان تكوين مكاتب، هذه لا يصلح إلا أن يكون بتنظيم من جهة الاختصاص وهي جهة الفتوى في البلد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يتم تسريب الفكر الضال إلى الشباب والذي نتج عنه الأحداث الأخيرة حتى يمكننا أن نتقيه أو نتقي شره فيما يستقبل من الأمر، وجزاكم الله خيرا؟ أولا نسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والسداد والبصيرة في القول والعمل والمغفرة للذنوب، فإن المرء محتاج أيا كان إلى عدة أشياء. أولا محتاج إلى أن يتقي الله جل وعلا في قوله وعمله، ثم هو محتاج لإخوانه أن يساندوه في الرأي الصحيح وفي تبيين مقاصد الشرع حتى يلتزم بذلك، ثم الثالثة الحاجة للكل لطلب المغفرة من الله جل وعلا، محتاج للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى قبل لقائه والقدوم عليه. وهذا يخاطب به الجميع، وهذه الفئات التي خالفت منهج السلف ورأت رأيا ظنت أنه من الدين وهو ليس من الدين بل الدين براء منه، هؤلاء ضلوا لأسباب كثيرة. من الأسباب أولا ضعف العلم، لأن العلم الشرعي يقوي الحجة، والعلم ليس المقصود منه أن يكون مطلعا على الكتب، الكتب موجودة، لكن العلم هو ما يمكن معه الإنسان، العلم الصحيح، من أن يجعل الشريعة شيئا واحدا لا يطعن بعضها في بعض. والله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا ذكر الراسخين في العلم وأنهم يؤمنون بالجميع لمعرفتهم برد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الدين شيئا واحدا، فهؤلاء عندهم نقص في العلم أداهم إلى أن يكون عندهم أدلة، لكن هذه الأدلة من المتشابه ليست هي صحيحة في مجالها. مثل من ألف وقال إيش فتح البيان في جواز قتل النساء والولدان من المسلمين تبعا للكافرين أو أشياء من ذلك، يعني في واحد هنا يأتي وأتى بمسائل إلى آخره، عنده كتب وعنده اطلاع لكنه اطلاع قاصر وحجة داحضة، فليس الشأن هو أن الإنسان معه دليل أو ليس معه دليل، لا، كل أحد معه دليل، لأن الله جل وعلا جعل من القرآن متشابه، يعني آيات لكن متشابهة، ما يفهم معناها إلا أولو العلم، ما يفهم الحكم اللي فيها إلا أهل الرسوخ في العلم. كذلك السنة فيها متشابه، كذلك أفعال الصحابة فيها متشابه، كذلك كلام أهل العلم وهو أولى بأن يكثر فيه المتشابه. يأتي واحد ينقل من كتاب ويقول هذا خلاص حجة قاطعة، لا، لابد أن نرجع هذا إلى هذا. يعني مثلا يأتي بعضهم يستدل يقول هذا كلام ابن تيمية، نقول نعم هذا كلام ابن تيمية، لكن في ابن تيمية له كلام آخر يوضح المقصود بهذا الكلام، هذا الكلام في سياقه وسرده له معنى وفي واقع الحال إلى آخره. فإذا أولا أصيبوا بالجهل، الثاني أصيبوا بالاغترار، الاغترار في أنهم عندهم القوة وعندهم القدرة على فعل كذا، ثم أيضا من المآخذ وما أصيبوا به أنهم يعتقدون أنهم يحققون مصلحة شرعية من الجهاد أو نحو ذلك، وهم إنما يحققون مفسدة عظيمة في الدين والدنيا، بل أفرحوا أعداء الإسلام علينا، وحصل الفرقة والاختلاف التي تفرح العدو. ولذلك يسر الكثير من أعداء الإسلام بمثل هذه الأعمال والتفجيرات، لأنها هي ما تخدم الجهاد، هي تخدم أعداء الإسلام في إضعافهم لهذه الأمة وبث الفرقة فيها، بل قد تكون هذه الأعمال بتسخير من أعداء الإسلام انتقاما لما حصل لهم في بعض البلاد. لذلك هنا نقول إن هذه الأعمال لا شك أنها إجرامية بغيضة ومحاربة للأمة في ما تريد، وبعض هؤلاء مغرر بهم يريد الخير لكن لم يعرف من أين يأتيه، فنسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يكف شرورهم وأن يمكن منهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. يقول السائل: ما هي صفات العالم الرباني الراسخ في العلم الذي يؤخذ عنه ويسمع كلامه ويرجع إليه في أمور الأمة الإسلامية جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ أولا عالم كل أهل زمان وأمثلهم علما وأكثرهم صلاحا وإدراكا بمرادات الشرع من الدين ومن الخلق، إذا كان عالما بالكتاب والسنة بحسب أهل زمانه، وكان فقيها بالنصوص وشهد له الناس بذلك وعنده دراية بهذا وشهد له أقرانه والعلماء بهذا الأمر، فإنه عالم يصار إلى علمه. وليس من شرط العالم الكمال، العالم يخطئ، العصمة للنبوة. أما العالم فإنه ليس من شرطه الكمال، لا في قوله ولا في أعماله وسلوكه، لكنه هو الأمثل وهو الأعلم وهو الأدرى بنصوص الكتاب والسنة في هذا الأمر. ولهذا أعظم ما يخشى هو أن يصير الناس إلى جهال يسألونه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في البخاري في غيره، قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة. فالعالم إذا كان متحققا بعلوم الكتاب والسنة فإنه يؤخذ عنه ويصار إليه في ذلك. وهناك مسائل لا يصلح فيها أن يكون فيها العالم يقرر فيها بنفسه أو يفتي فيها بنفسه، بل يكون يستشير أهل العلم عنده، يجمع من أهل العلم ما يكون معه براءة ذمته لأنه أدرك مراد الشارع أو الفتوى الشرعية. ولهذا هنا عندنا مثلا في المملكة لا يستقل المفتي بكل الفتاوى، بل هناك فتاوى تعرض على لجنة من عدد من أهل العلم لتحري الصواب من وقت قديم في هذه البلاد. في مسائل أكبر في هيئة مختصة فيها 20 من العلماء يظن معه، يعني يغلب الظن على أنهم إذا درسوا مسألة فإنهم يصيرون إلى الصواب شرعا فيها، ونحن ما كلفنا بأكثر من ذلك. فإذا كان مجموعة من العلماء بحثوا مسألة وأصدروا فيها الفتوى، فإنه حينئذ غلبت الظن أن معهم الصواب وهو الذي يجب شرعا. فإذا المسائل مختلفة، فالعالم قد يكون في قوته بنفسه وقد يكون في قوته مع مجموعة من أهل العلم صغيرة أو كبيرة، لأن المقصود التحقق وبراءة الذمة في أن مراد الشارع في المسألة والفتوى الموافقة للشرع هي كذا، والعمدة في ذلك على الخوف من الله جل وعلا ومراقبته. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. غفر الله جل وعلا لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تفرقنا في هذا المقام إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، إنك جواد كريم. اللهم إن شاكلتنا العصيان والتقصير، وإن صفتك العفو والغفران. اللهم فاغفر جمع ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم.